أتينا إليك نلتمس وجهك ربنا، ندعوك أن تأتي وسطنا يسوع، نحبك نعبدك نكثو أمام جلال شخصك. أنت مستحق أن تأخذ مجدك يهوى قدوس، نبارك اسمك. لك يا رب الكرامة الحكمة والقدرة القوة والسلطان. لك يا رب الكرامة الحكمة والقدرة القوة والسلطان.